لله رب العالمين، وصلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو المجلس 59 من مجالس الشرح المرشد المعين على الضروري من علوم الدين، واليوم هو اليوم الأخير من شهر ربيع الأول عام 36,400 من هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. واليوم أيضا سيكون الدرس الأخير من دروس كتاب الصلاة، يعني بحول الله اليوم ننهي كتاب الصلاة، وإن شاء الله الدرس القادم ندخل في كتاب الزكاة، وبذلك نكون قد أنهينا أصلين أو ركنين من ركن من أركان الإسلام الخمسة التي شرحها الناظم رحمه الله تبارك وتعالى في هذا النظم المبارك. فقد ابتدأ بالشهادتين وهي العقيدة، وهي العقيدة كلها، ثم ثنى بالصلاة، ثم ألف بالزكاة، ثم ذكر الصوم، ثم الحج، وختم الكتاب كله بالتزكية. حديثنا اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى عن عما يبطل صلاة المأموم إذا بطلت صلاة الإمام، وذلك في قول الناظم رحمه الله: وبطلت لمبتل بمبطل على الإمام غير فرع منجلي، من ذكر الحدث أو به غلب، من بادر الخروج منه وندم، تقديم مهتم يتم بهم، فإن أباهم فردوا أو قدموا. هذه الأبيات الثلاثة اختصرت عدة مسائل. حاصل هذه المسائل الثلاثة أن المأموم تبطل صلاته إذا بطلت صلاة الإمام، فأي شيء يبطل صلاة الإمام فإن البطلان يسري تلقائيا إلى المأمومين، إلا في مسألتين، وقال مسألة ولكن في الحقيقة مسألتان، إلا في مسألتين واضحتين، وهاتان المسألتان هما: إذا تذكر الإمام أنه دخل الصلاة على غير وضوء ثم استدرك ذلك فورا بعد تذكره، وإذا بطلت صلاة الإمام وهو يصلي، بمعنى أنه انتقض وضوءه وهو يصلي مثلا فعجل بالخروج من الصلاة، ففي هاتين الحالتين لا تبطل الصلاة، لا تبطل صلاة المأمومين. ويستحب للإمام أن يستخلف من يصلي بالمأمومين فيجعله إماما، يعني يجذبه من ورائه، ولذلك يستحب أن يكون الذين يصلون وراء الإمام ذوي الأهلية في الصلاة ممن يعرفون أحكامها، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: يلي منه فاهم منكم منها. أما الجهال والذين لا يعرفون كم ولا يعلم أن يتأخروا، لأنه لو جذب جاهلا لما عرف ماذا يصنع في الصلاة، لو جذب جاهلا لا لربما نكص على عقبيه، ولربما قطع صلاته، وتعرفون العوام يعني إذا اختلطت عليهم أمور مباشرة يقطعون الصلاة ويصلبون ويتكلمون. فإن أبوا أو أبى الإمام أن يستخلف غيره في هذه الحالة، يصلون فرادا أفذاذا، إلا إذا كانت صلاة جمعة، فعندئذ يجب عليه أن يستخلف غيره. أما إذا لم يستخلف غيره فإن صلاة الجمعة تبطل، لأن صلاة الجمعة لا تتم إلا بجماعة. ولنذكر ما ذكره الناظم رحمه الله مسألة مسألة. وبطلت لمقتد يعني المأموم بمبطل على الإمام، يعني أن كل ما أبطل صلاة الإمام فإنه يسري إلى المأمومين. وهذا التعميم فيه نظر، هذا التعميم فيه نظر. وقد ذكر جماعة من الأئمة فروعا كثيرة أخرى إذا بطلت على الإمام لا تبطل على المأمومين، ومنها مسائل مختلف فيها ومنها مسائل متفق عليها. وقد ذكر الشارح رحمه الله ميارة في الشرح الكبير تفصيلا لهذه المسألة، وأورد في ذلك كل مسألة ومن قال بها والخلاف فيها نظما ونثرا. وزاد عليه المحشي وهو القاضي محمد الطالب، محمد الطالب بن الحاج السلمي رحمه الله، زاد من جميع ما ذكره أئمتنا رحمهم الله تبارك وتعالى في كتبهم، فأوصل المسائل حوالي 17 إلى 17 مسألة، إلى 17 مسألة، منها ما هو متفق عليه ومنها ما هو مختلف فيه ومنها ما هو راجح ومنها ما هو مرجوح، فيعني ذكر كل ما يتعلق بالمسألة. وحاصل هذه المسألة يا إخوة، هل صلاة المأموم مرتبطة بصلاة الإمام أم أنهما منفصلتان أم أن بينهما نوع ارتباط؟ فهذه المسألة حقيقة اختلف فيها الأئمة الكبار، يعني ولا اختلف فيها فقط أصحابنا، ولأصحابنا أيضا تفصيل، منهم من يشدد ومنهم من يسهل. فالحقيقة ذهب طائفة من أهله وعلى رأس الإمام الشافعي رحمه الله إلى أنه لا علاقة بين صلاة الإمام وصلاة المأموم، فإذا بطلت صلاة الإمام فالمأموم يكمل صلاته وانتهى الأمر. وحجتهم في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تحدث عن الأئمة قال: يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم، فإذا لا شيء لا شأن لكم ببطلان صلاتهم. وتشدد الأحناف أهل الكوفة فذهبوا إلى ارتباط صلاة الإمام بالمأموم ارتباطا تاما، وتوسط أصحابنا رحمه الله فذهبوا إلى أن الإمام إذا بطلت صلاته عمدا، بمعنى أنه علم بطلانها ثم استمر في صلاته، فإذا علم المأمومون بذلك بطلت صلاة الجميع. ثم اختلفوا في بعض الفروع، والحقيقة النصوص في هذا الباب ليست صريحة في ارتباط صلاة المأموم بصلاة الإمام ارتباطا تاما. وإن كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمرنا باتباعهم في كل شيء، في قيامهم وقعودهم وسجودهم وركوعهم، لكن أن يقال بأنه إذا بطلت صلاة الإمام تبطل صلاة المأموم، فحقيقة حتى الضابط لهذه المسألة لا يوجد ضابط مطرد. وقد ذكرت لكم يعني حتى الأئمة رحمه الله ذكروا هذه القاعدة، قالوا: كلما بطلت صلاة الإمام بطلت صلاة المأمومين إلا في مسألتين، وذكروا هذه الآتين المسألتين. إلا أن أئمة المذهب الذين صنفوا في القواعد الفقهية وعلى رأسهم الإمام ميار رحمه الله في تكميل المنهج وكتاب المنهج المنتخب إلى قواعد المذهب للإمام الزقاق، جمع فيه قواعد المذهب التي وصل إليها، وشرح الكتاب الإمام المنجور الفاسي رحمه الله، وكل كلاهما فاسيان يعني، جمع شرحه الإمام المنجور رحمه الله، وكان من كبار أئمة المذهب وكبار أئمة العلم في الغرب الإسلامي في زمانه. وجاء الإمام ميارة وكان أيضا من كبار الأئمة فألف تكملة المنهج بستان المهج في تكملة المنهج فزاد فوائد وزاد قواعد وزاد كذا وذكر هذه القاعدة وفرع عليها كثيرا من الفروع كلما بطلت صلاة الإمام بطلت صلاة المأمومين ولعله إن شاء الله بعد أن نحيط علما بالمسائل الفقهية ندرس إن شاء الله القواعد الفقهية بكتاب إن شاء الله يكون جامعا في هذه الأمور بحول الله تبارك وتعالى. هذا العلم حقيقة علم شريف وهو علم القواعد الفقهية وصنف فيه علماؤنا مصنفات حافلة ومنها قواعد متفق عليها في جميع المذاهب ومنها قواعد خاصة بكل مذهب وأصحابنا رحمه الله اهتموا بهذا العلم ويعني ركزوا عليه وصنفوا فيه مصنفات قيمة ككتاب القواعد الفقهية للإمام القواعد الكبرى للإمام البقري الجد الكبير هو كتاب كبير يقع في مجلد كبير ومنظومة الزقاق وشرحها وأيضا منظومة الإمام ميارة التي أكملت منظومة الزقاق ثم جاء العلامة محمد يحيى الولاتي رحمه الله الذي شرح أصول فقه أهل المدينة الذي شرحناه والذي نظمه العلامة ابن أبي جفة المحجوبي رحمه الله فصنف منظومة رائعة في القواعد الفقهية ضمنها أغلب القواعد التي تحدث عنها من سبقه وشرحها بشرح لطيف مطبوع أظن اسمه الدليل الماهر الواضح في قواعد مذهب الراجح أو كان من الاسم عليها إن شاء الله نيتي أن أشرح هذه المنظومة يعني بحول الله تبارك وتعالى لكن هذا لا يتم إلا بعد أن نحيط بالفقه كله ثم بعد ذلك يمكنك أن تدرس هذا وندرس أيضا إن شاء الله وما دمنا نرى منكم الحماس فنحن نتحمس إن شاء الله تبارك وتعالى نرجع إلى ما كنا بصدده أنا حقيقة لن أذكر جميع المسائل التي ذكرها الإمام الحاج رحمه الله في حاشيته لأن تفصيل ذلك يخرج عن مقصودنا ومن عادتنا أننا إذا شرحنا النص المتن لا نكاد نخرج عما ذكره فأنا سأكتفي بهاتين المسألتين على أساس أنه إن شاء الله ستأتينا المسائل الأخرى في موضعها لأن خليلا رحمه الله في موضعه ذكر وذكر الشراح والحطاب أصلا ذكر هذه المسائل وشرحها وبين في شرحه على خليل فإذا وصلنا إلى تلك النقطة إن شاء الله بينا هذه المسألة والمهم هنا أن الإنسان يفهم كل متن في محله نحن كثير من هذه المسائل التي ذكرناها تقدمت معنا في شرح العشماوية فمن حضر معنا العشماوية وسيتذكرها وأيضا كثير من مسائل السهو وما إلى ذلك ذكرناها في الأخضري فمن تذكر ما ذكرناه في الأخضري يعني سيسهل عليه ما ذكرناه الآن وهكذا من أتقن متنا من هذه المتون سيتذكر إذا درسنا مسائله في متن أوسع سيتذكر ما ذكرناه سابقا إن شاء الله قال غير فرع منجلي يعني واضح مجلو يعني الشراح يقول مجلو كجلو العروسة على منصتها تعرفون العروسة في العرس إذا جلست على المنصة الكل يراها في أجمل حلة فأيضا قال هذا الفرع مجلو يعني واضح وبارز كجلو العروسة على منصتها والحقيقة هما فرعان وليس فرعا واحدا ما هم هذان الفرعان؟ قال من ذكر الحدث أو به غلب، يعني من ذكر الحدث هذا الأول، والثاني من غلب، يعني أنه غلبه الحدث. من ذكر الحدث بمعنى أنه دخل الصلاة وإذا يتذكر أنه لم يكن على وضوء، أو أنه كان جنبا، أو أنه أحدث قبل أن يدخل الصلاة. ففي هذه الحالة ماذا يفعل؟ ماذا يفعل؟ يخرج من الصلاة ليتوضأ فورا. أما إذا انتظر أو استحيا أو ما إلى ذلك فصلاته باطلة قولا واحدا، وصلاة من خلفه أيضا تبطل على مشهور المثل. واضح؟ والأصل في هذا ما رواه الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى في الموطأ عن عطاء بن يسار، وعطاء بن يسار من التابعين، فهذا حديث مرسل. قال أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الراوي عن عطاء بن يسار، قال أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر في صلاة من الصلوات ثم أشار إليهم بيده أن امكثوا، فذهب ثم رجع على جلده أثر الماء، يعني أنه اغتسل ثم رجع. ظاهر هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم كبر، يعني دخل في الصلاة ثم خرج منها فورا، وانتظره الناس، إذا انتظروا قياما ولم يستخلف عليهم. هذا الحديث حقيقة في الموطأ ومرسل، وقد رواه موصولا أبو داود في سننه عن أبي بكرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل في صلاة الفجر فأومأ بيده مكانكم، يعني انتظروني، ثم جاء ورأسه يقطر فصلى بهم. هذا الحديث حديث رجاله ثقات، لولا أن فيه عنعنة الحسن البصري، والحسن البصري مدلس، فمن هنا تكلم الناس في إسناده. فإذا قلنا إن مخرج هذا الحديث والحديث السابق الذي رواه الإمام مالك مختلفان، فعندئذ نقول يتقوى هذا بهذا ويكون الحديث أصل. والإشكال الحاصل في هذا الحديث هو أن البخاري ومسلما رواياه عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه بأسلوب آخر، فقد روى أبو هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه قال أبو هريرة أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف قياما، فخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قام في مصلاه ذكر أنه جنب، فقال لنا مكانكم، ثم رجع فاغتسل ثم خرج إليه ورأسه يقطر فكبر فصلينا معه. لأن هذه رواية البخاري فيها أنه تذكر قبل أن يكبر، بمعنى أنه لم يدخل الصلاة ثم يخرج منها. هذه مسألة أخرى الآن، وهذه باتفاق الناس لا شيء فيها. إذا محل الشاهد في هذا الحديث لا يوجد، لأن إذا قلنا إن رواية عطاء بن يسار رواية مرسلة والمرسل من قبيل الضعيف، وقلنا إن رواية أبي بكر يعني فيها تدليس فمعناه أنها منقطعة أيضا، وقلنا إن رواية الصحيحين مقدمة قولا واحدا على بقية الروايات لأنها متصلة ولأنها في الصحيحين ولأن الأمة تلقتها بالقبول ولأن فيها زيادة ثقة، وهي قوله إنه صلى الله عليه وسلم لم يكبر لكن استعد للتكبير. فهنا العلماء اختلفوا، وقد رام بعضهم أن يجمع بين هذين الحديثين كما فعل ابن حبان وغيره، فقال يعني هاتان وقعتا، هذه وقعت مرة وهذه وقعت مرة أخرى، وهذا معقول ممكن أن يحدث هذا، ولا عجب أن يحدث هذا في أحوال الإنسان، قد ينسى هذه المرة وينسى مرة أخرى، المرة الأولى نسي قبل أن يدخل في الصلاة، المرة الثانية نسي بعد أن دخل في الصلاة، لا عيب في ذلك ولا حرج. وقال آخرون لا، واقع يعني متشابهة وأحوالها متشابهة ويبعد أن تحدث مرتين، فالظاهر أنه صلى الله عليه وسلم، فالظاهر أن الرواية التي قالت إنه كبر يعني أوشك أن يكبر. والأمر إذا قارب الشيء أعطي حكمه، كما يعني دائما أن تقول أنا خرجت مع أنك ما زلت على الباب، أو أنا قادم إليكم مع أنك لم تخرج بعد لأنه قربت من الخروج. هذا الجمع ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري، ومال إليه الحافظ أبو عمر بن عبد البر في الاستذكار، وقال إن قوله إنه كبر أو إنه يعني القول إنه يعني التفصيل، تفصيل القصة يدل على أنها زيادة ثقة، ولا يمكن أن نرد زيادة الثقة. والله تبارك وتعالى أعلم. فإذا، والذي يمكنني أن أقوله إن مرسل عطاء بن يسار هو من مراسيل الموطأ، والإمام مالك رحمه الله كان متشددا في رواياته، حتى قيل إن روايته عن الرجل توثيق له، وزاد هذه الرواية توثيقا وصل الإمام أبي داود لها بذكرها من طريق أخرى لا علاقة لها بطريق الإمام مالك في الموطأ، وإن كان فيها تدليس الحسن، لكن هذا التدليس يعني قد يرفع ما خشي منه لاختلاف المخرجين، بمعنى أن الطريقة التي رواها عطاء بن يسار مختلفة تماما عن الطريقة التي رواها الإمام مالك، أقصد مختلفة تماما عن الطريقة التي رواها أبو داود، فهذا يقوي هذا ويدل على أن الواقعة قد حدثت مرتين، والله تبارك وتعالى أعلم. وبهذا يتم الاستدلال بالقصة، والإمام مالك رحمه الله ما أوردها إلا ليستدل بها، فأوردها بهذه الرواية إلا ليستدل بها على هذا الحكم الذي نذكره الآن. وانتبهوا يا إخواني بارك الله فيكم، كل من نظر نظرة عميقة في الموطأ وجد أن أصول المذهب التي نذكرها ونفرع عليها فيه، يعني الفروع التي نذكرها كثير منها أصولها في الموطأ. صحيح الموطأ يعني هو مختصر، والمدونة اتسعت وذكرت مسائل كثيرة أخرى وفيها كلام كثير وتشبه يعني التفصيل لما في الموطأ. الموطأ يتحدث فيه الإمام مالك تارة ويبين ويشرح وكذا، هناك أبواب كاملة يتحدث فيها ويبين من غير أن يأتي بنصوص، صح؟ وهذا مر بنا. المدونة تأتي بنصوص كثيرة، وتأتي بروايات مرفوعة كثيرة، وتأتي بموقوفات كثيرة، يعني فهي أوسع من الموطأ. المدونة أوسع من الموطأ. لكن كما ذكرت لكم أن الإمام مالك رحمه الله صنف الموطأ ليجمع فيه أحاديث المدنيين وفقه أهل المدينة، فلذلك لما أورد هذه الرواية أوردها وأراد فقهها أيضا. واضح يا إخواني؟ طيب، ومما يقوي هذا المعنى ما رواه مالك رحمه الله أيضا في الموطأ، أن عن زبيد بن الصلت قال خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى الجرف، والجرف منطقة قرب المدينة، فنظر فإذا هو قد احتلم، يعني أنه في الصباح وقد احتلم، بمعنى أنه صلى الفجر وما قبله واحتلم ولم ينتبه لذلك، وصلى ولم يغتسل، يعني صلى الصبح ولم يغتسل، فقال والله ما أراني إلا احتلمت وما شعرت، وصليت وما اغتسلت. قال فاغتسل وغسل ما في ثوبه ونضح ما لم يرى، وأذن أو أقام، ثم صلى بعد ارتفاع الضحى متمكنا. ففي هذه القصة أن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه صلى بالناس وهو يجهل كونه جنبا. والحقيقة أنها هنا مسألة، وهي أن الإمام لو صلى بالناس ولم يدروا أنه كان على غير وضوء، ولم يتعمد الصلاة بهم وهم على غير وضوء، إذن صلاته هو باطلة لأنه علم ذلك. أما صلاتهم هم ما دام لم يعلموا وانصرفوا فأيضا صلاتهم غير باطلة، أيضا صلاتهم غير باطلة. ويبعد جدا أن تكون صلاتهم باطلة ويترك ذلك عمر رضي الله عنه، بل عليه أن يذهب إلى المسجد ويعلمهم يا أهل المدينة عيدوا صلاتكم. وكانت المدينة صغيرة لم تكن مثل اليوم، وكان خليفة عمر هو الخليفة فيصلي وراءه أغلب المسلمين الذين في المدينة. إذا لم نعلم هذا، ولو قيل لبلغنا، يعني لو قاله لبلغنا، فدل ذلك على أن صلاة الناس كانت صحيحة لأنه لم يبلغهم بتاتا أنه رضي الله عنه صلى بهم. طيب، وقد روى هذه القصة الدارقطني رحمه الله في السنن بأوضح من هذا، فقال إن عمر صلى بالناس وهو جنب فأعاد ولم يأمرهم أن يعيدوا، فهذا أصرح من الموطأ. الموطأ سكت، أما في رواية الدارقطني قد أفصحت أنه لم يأمرهم أن يعيدوا ولو كانت صلاتهم باطلة، لأن صلاته هو باطلة لأمرهم أن يعيدوا. وقاعدة المذهب، شوف يا قاعدة المذهب، أن الإمام إذا علم نفسه غير متوضئ وأنه يصلي بالناس وهو على غير وضوء فصلاته وصلاتهم باطلة. لكن إذا لم يعلم ذلك ولم يعلم المأمومون فلا حرج عليهم، وهو إذا بلغه أنه على غير وضوء عليه أن يعيد صلاته بعد أن يعيد الوضوء أو الغسل. واضح يا إخواني؟ طيب، الفرع الثاني من فروع هذه المسائل التي إذا بطلت على الإمام لم تبطل على المأمومين، إذا غلبه الحدث، يعني معنى أنه كان يصلي ثم حدث به الحدث، يعني أنه فسى أو ضغط أو يعني أحدث، ففي هذه الحالة عليه أن يخرج فورا، عليه أن يخرج فورا، وإذا تمادى في صلاته فصلاة المأمومين أيضا تبطل وراءه، هي القاعدة التي ذكرت لكم قبل قليل. فعن علي بن طلق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن فسى أحدكم في الصلاة فلينصرف وليتوضأ وليعيد صلاته، رواه أبو داود الترمذي والنسائي. وهذا يعني واضح، لأنه إذا بطل الوضوء فقد بطلت الصلاة. ويستحب في هذه الحالة أن يستخلف الإمام، يعني بمعنى أن الإمام إذا بطلت صلاته أو اكتشف أنه كان على غير وضوء فعليه أن يستخلف. كيف يستخلف؟ قال علماؤنا رحمهم الله إذا سبحان الله استحيا أن يخرج من الصلاة فليعمل أنه رعف، يمثل يعني يضع يده على أنفه ثم ينصرف، هناك آثار في هذا الباب حتى يظن الناس أنه رعف أو حدث له طارئ أو كذا. الإنسان قد يستحي أن يقول يعني أنا فسيت في الصلاة أو خرج مني ريح، يعني خاصة إذا كان في جمع عظيم من الناس وله وقار فيهم، لكن هذا يعني لا مجال لأن يبقى معهم، لأنه إذا بقي هو يصلي بالناس وهو على غير وضوء، وهذا أمر عظيم حقيقة، ويغامر بصلاته وصلاتهم. واضح إخواني؟ أما الاستخلاف فأصله ما فعله أبو بكر رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفعله عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه لما طعن، وفعله علي كرم الله وجهه أيضا لما اضطر إليه. إذن هذا هو الاستخلاف، الاستخلاف أن يجذب أحدا من ورائه ليجعله إماما على الناس، وهو مستحب وليس بواجب إلا في صلاة الجمعة. ففي صلاة الجمعة إن بطلت صلاة الإمام فعليه أن يستخلف ليكمل الناس صلاتهم صحيحة. ولا يتركهم هكذا من غير إمام حتى لا يضيعوا. سبحان الله، الإمام انصرف ولم يستخلف، فيقدم المأمومون أحدهم، معنى أنه يكون في الصف الأول أحد الفضلاء أو أهل العلم يقدمونه ويصلي يكمل بهم الصلاة. وهناك تفاصيل كثيرة في الاستخلاف حقيقة لم يعقد لها المصنف رحمه الله بابا، فنحن لا نعقد لها بابا ولا نفصل إلا ما ذكره رحمه الله تبارك وتعالى. فعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله تبارك وتعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم، حدث بينهم يعني مشاحنة، فذهب ليصلح بينهم صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء بنو عمرو بن عوف هم طائفة من الأنصار، فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم في وفد من الصحابة ليصلح بين هؤلاء المتخاصمين. فحانت الصلاة، فجاء المؤذن إلى أبي بكر رضي الله عنه فقال أتصلي للناس فأقيم؟ يعني النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم تأخر ولم يأتي، إذا هل تصلي أنت بالناس؟ قال نعم. فصلى أبو بكر رضي الله عنه، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة، فتخلص يعني أنه دخل بين الصفوف حتى وصل حتى وقف بالصف، فصفق الناس، بدأ الناس يصفقون، يعني يا أبو بكر انتبه وراءك رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحبيب صلى الله عليه وسلم صلى وراء أبي بكر، وكان أبو بكر لا يلتفت، يعني حتى لو حدث ما حدث لا يلتفت بالصلاة، كان أبو بكر رضي الله عنه لا يلتفت بالصلاة، فلما أكثر الناس التصفيق التفت، يعني قال ما هذا الأمر، لعل الأمر أمر عظيم، الناس كلها تصفق والضجة قائمة في المسجد، ما هذا الذي حدث؟ فالتفت وإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار إليه رسول الله، فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أمكث مكانك، يعني أنت في مكان أتمم صلاتك، أتمم صلاتك، اقضي صلاتك، كلا الكلمتين صحيحتين كما قرر، أمكث مكانك. فرفع أبو بكر يديه فحمد الله، يعني بدأ يقول الحمد لله الحمد لله، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدمني، هذه منزلة عظيمة حقيقة، بدأ يرفع يديه يحمد الله، ومع ذلك لم يمتثل للأمر، ولكنه فزع إلى الأدب. هنا علماء يتحدثون هل الأولى امتثال الأمر أم الأدب، وحقيقة أن من الأدب امتثال الأمر، لكن إذا علم الشخص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يوجب عليه ذلك الأمر، فعندئذ إذا امتثل الأدب فهذا من الأدب. يعني كيف؟ يعني أنه شعر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك إكراما له، لكنه لو لم يمتثل ذلك الأمر لما غضب منه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما عد ذلك معصية له، كما حدث لعلي رضي الله عنه في الحديبية لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمسح اسمه، فقال والله لا أمحوه أبدا. فهنا رفض أن يمتثل الأمر وفزع إلى الأدب، قال أنا أمحو اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرسالة، هو محمد بن عبد الله، نعم، ولكن أنا لا أكتب محمد عبد الله وأمسح رسول الله، جاء يعني ما تحرج من هذا الأمر. كذلك أبو بكر رضي الله عنه قال أنا أصلي إمام برسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا ليس من منزلتي. وحتى عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه في بعض المغازي في تبوك، هذا في تبوك في بعض أيامها، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقضي أمرا فتأخر، فجاء فصلى بالناس عبد الرحمن بن عوف، فلما التفت فزع، وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وراءه، انظر فزع سبحان الله، يعني قال كيف أنا أصلي برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فكان الصحابة يعني يكبرون هذا الأمر، يرون أنه صعب عليهم، لكنه صلى الله عليه وسلم فحمد الله على ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك، ثم استأخر أبو بكر حتى استوى بالصف وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أن هذا أشبه ما يكون بالاستخلاف، لأنه قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجع هو إلى الصف، مع أنه في هذه الحال الحقيقة هذا الحديث ويحتج به بعض أصحابنا، لكنه ليس صريحا في الصورة التي نتحدث عنها، لأن أبا بكر لم تبطل صلاته أصلا وتأخر وهو لا يزال في الصلاة، فالصورة ليست في نص ما نحن فيه، لكن احتج بها بعض أصحابنا في هذا الباب. وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى، فلما انصرف قال يا أبا بكر ما ما منعك أن تصلي بالناس، أن تثبت إذ أمرتك؟ ما منعك أن تثبت إذ أمرتك؟ يعني أنا أمرتك أن تثبت وتبقى إماما، فما الذي منعك من ذلك؟ انظر جواب أبي بكر رضوان الله تبارك وتعالى عليه، مما يدل على عظيم أدبه مع حبيبه صلى الله عليه وسلم ورفعة منزلته رضوان الله تبارك وتعالى. فقال أبو بكر: ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث في البخاري: ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي. انظر كيف حتى وصف نفسه، أنا ابن أبي قحافة، أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وروى البخاري أن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه حين طعن، عمر رضي الله عنه جاء ليصلي الفجر، فبمجرد أن بدأ الصلاة وثب عليه الخبيث أبو لؤلؤة المجوسي فضربه بخنجر له رأسان مسموم، فضربه في جنبه رضي الله تبارك وتعالى، فقطع صرخ رضي الله عنه وقطع صلاته، وجذب عبد الرحمن بن عوف ليكمل الصلاة بالناس، فقدم وصلى بهم عبد الرحمن بن عوف صلاة خفيفة. وقد روى هذا عمرو بن ميمون قال: إني لقائم بين يدي ما بيني وبين عمر إلا ما بيني وبين عمر غداة أصيب إلا ابن عباس، يعني عبد الله بن عباس كان بيني وبين عبد الله بن عمر، بيني وبين عمر رضي الله عنه لما أصيب، فما هو إلا أن كبر، ما هو مجرد أن كبر، فسمعته يقول: قتلني أو أكلني الكلب، قتلني أو أكلني الكلب، حين طعنه أبو لؤلؤة المجوس الخبيث لعنه الله. وتناول عمر عبد الرحمن بن عوف، يعني جذبه فقدمه فصلى بهم صلاة خفيفة، وهذا أيضا في الصحيح. وعن أبي رزين قال: صلى علي ذات يوم، علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ذات يوم، فرعف، يعني رعف سال دمه من أنفه، فأخذ بيد رجل فقدمه ثم انصرف. روى سعيد المنصور في سننه. فهذا ما يتعلق بهذا الباب. وبهذا نكون يا إخواني بارك الله فيكم قد انتهينا من كتاب الصلاة كله، وهذا من فضل الله علينا وعظيم منته أن قطعنا هذا الشوط، ولم يبقى كثير حقيقة، لأن كتاب الزكاة وكتاب الصيام كتابان صغيران، ولكن كتاب الحج هو الكتاب يعني الواسع، وبعد ذلك كتاب التصوف هو كتاب خفيف ولطيف وظريف. وأصلا نحن تجاوزنا منتصف الكتاب بحمد الله تبارك وتعالى، نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في الدين ويجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، ويجعلنا من علماء الربانيين الذين ينصرون دين الله ويبلغونه ويعملون به. وإني يعني أشدد عليكم بأن تحاولوا قدر الإمكان أن تدرسوا كل ما درسناه، لأن العلم لا يثبت في الذهن إلا أن تعمل به وتدرسه، فإذا لم تفعل ذلك فإنه يطير، يضمحل ويطير. فعليكم إخواني بارك الله فيكم أن يأخذ كل واحد منكم المتون التي درسناها، درسنا الأخضري، درسنا عشماوية، درسنا منظومة ابن أبي جفة، والآن ندرس ابن عاشر، هذه كلها درسوها لإخوانكم وبلغوها وانشروها، حتى وحضروا قبل أن تبدأوا دروسكم، وبذلك ستكتشفون أنكم أصبحت لديكم حصيلة علمية طيبة. وليس العلم يا إخواني بارك الله فيكم بكثرة الكتب، إنما العلم بما تفقهه وتعبر به وتبلغه. كم من عالم كبير إمام مكتبته صغيرة، وكم من عالم، وكم من إنسان مشهور له مكتبات ضخمة وهو لا يعلم كثيرا مما فيها، يعني لا يعلم كثيرا مما فيها. ولعلنا نقفها هنا، والحمد لله وصلى الله على رسول الله. إذا كان هناك استفسار أو نقرأ الموطأ، نقرأ الموطأ. كيف يكون استخلاف الصلاة؟ وهل يكون بعد هل يكون قبل أو بعد انتقاض الوضوء؟ لا كيف قبل انتقاض الوضوء؟ يعني هو سينوي ينقض وضوءه ثم يجذب إنسانا، هو بعدها ينتقد وضوءه لأنه ينتقد وضوءه عن غير قصد. وإذا كان بعد كيف يصح وقد بطلت صلاة الإمام؟ لا نعم في يعني هي بطلت صلاة الإمام وسينصرف، فيستخلف من بعده، يعني يستخلف إنسانا يراه أصلح لأن يؤم بالناس. شيخنا إذا لم يستخلف أحد هم يقدمون أحدهم، ولم إذا لم يقدموا يصلون أفذاذا ما يقصد بقدموا؟ قدموا واحدة منهم، يقدمون واحدة منهم. بارك الله فيك. وإذا كان بعد كيف يصح وقد بطلت صلاته؟ وإن الإشكال ها هنا بطلت صلاته فقدم غيره. تفضل يا أخي علاء. تفضل يا علاء. تفضل يا علاء اسأل سؤالك. إذا كان الرجل يشتغل ولا يستطيع الصلاة في الوقت، لا الصلاة ليس معها مزاح، ليس معها ضحك، الصلاة يجب أن تصلى في وقتها، لا يقدم ولا يؤخر، يصليها في وقتها، عليها أن يصلي الصلاة لوقتها، لأن الصلاة أعظم ما على الإنسان أن يحافظ عليه. طبيب في عملية مثلا يمكنه أن يجمع، إما جمع تقديم أو جمع تأخير، نعم يجوز له أن يجمع لأنه في حالة اضطرار في عملية الجراحة، نعم يجوز. يعني مثلا العملية بعد صلاة الظهر، إذا يصلي الظهر والعصر جمعا، أو العملية يعني قبل الظهر فإذا يؤخر الظهر إلى العصر، نعم. بعض المرات العملية تكون فيها 10 ساعات. هذه 10 ساعات حقيقة هم يخرجون ويدخلون، فيمكن أن يخرج يصلي ويرجع. ممكن يبقى بالصلاة. لا يمكن أن يستمر. لا. وفيكم بارك أخي كريم، فيكم بارك. أقصد نعم. الفرع هنا على الإمام، هذا فرع إمام جالي. لما ضد الأصل. لا الفرع تعرف الفقه فروع. فيه فروع فقهية كل مسألة مسائل يعني مسألة. حقيقة ولذلك هو قال هما مسألتان وليست مسألة واحدة. أمتي كانت لا تقل وهن، أمة كانت من خير الأمم، همها دين لا هم النعم، همها يسمو ويعلو للقمم. أمتي كانت لا تقل وهن.